واسع والصراع جبار والمجد يحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والمجد يحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار انا مش راضي على شغل اخوك ده. ماما محدش راضي وبعدين هنعمل ايه ظروف حظكوا كده. حبايبي يا ولادي يا ماما تقلبيهاش دراما وبعدين فايز ومبسوط على الاقل بيضيع وقته يا ريتني كنت بشتغل زيه. لا انت لسه صغير. ماما صغير ايه انا عندي 11 سنه 11 سنه برضو صغير. انا رايح مركز الشباب. مبسوط هناك كمان يعني مكتبه ومليانه كتب. بقول لك ايه الفريل جوزيف عايزك تنجح كده وتجيب نمر كويسه قوي عشان تقدر تخش مدرسه سمارت. ممكن تقرا كتب سنه سته. كتب سنه سته وهي دي كتب تتقري؟ يا سلام امال ايه دي كتب علم يعني حشو مخ. انا بقرا كتب ثقافيه. والكتب الثقافيه دي مش حشو مخ برضه؟ لا طبعا الكتب الثقافيه توسيع مخ. وايه الفرق بقى يا لندن؟ فرق كبير. طيب انا نازل. وانا كمان هنزل. انا هروح القنصليه هروح اسال هناك عمك نصيب بقى له مده كده ما بعتلناش. يبقى مفيش جديد. برضه اروح اسال. عندك مشوار بعيد تاني يا سفايز. معلش يا ابني خد العجل تاني. ايه عايز اجيبك عربيه ولا ايه؟ لا مش قصدي انا بعرف اركب عجل بس مش وانا شايل المكن. بسيطه يا سيدي نبقى نعمل لها صندوق تحط فيه الكرتونه. طب والشماعات؟ ادي جدعانتك انت بقى يا بطل. اسمع انت عارف العنوان 32 شارع صلاح الدين الاستاذ جميل ايوبي؟ ايوه ده راجل امير قوي. انت اللي امير يا عم خير. امير الله يسترك. صبري يا معلم. رب يقول لي امير. قال لك امير يا معلم؟ انا امير. We'll be right back. خير يا ست نرجس، عملت ايه؟ ولا حاجه، اصلهم معقدينها قوي. عارفهم عارفهم، كلامهم تقيل. ايوه، حتى الراجل اللي بيكلمني من طرطفه مناخيري زي ما اكون بشحت منه، بيقول لي لو مش عاجبك روحي ارفعي قضيه. هو انا لو حمل قضيه المحاكم وتستنيت لحد دلوقتي؟ معلش، ما هو ربنا ما بيسيبش حق الولايه ولا الايتام ابدا. ربنا معاكي. بس هتتكلف كتير يا ابني. كام يعني؟ 5 جنيه. يا خبر ابيض، ده عشان انت في الحته بس. طب مش ممكن تقلل اي حاجه بس عشان دي العجله دي بتاعت خير المكواجي، انا عارفها كويس، وانت صالح عنها. ايوه، وقعت بيها غصب عني، ولو خصم 8 تصليحه من ماهيتي هقعد شهر او اكتر اسدد. اسمع يا فايز يا ابني، انت عارف اسمي؟ طبعا، هو نايم على وداني، انا هنا قبل ما تتولد. اسمع اقول لك حاجه، روح لخيري وقول له سلامة لعجلاتي، هيصلحها من غير مصنعية، بس هو هيدفع كل حتة تغير فيها. ويا ترى هيرضى؟ روح له بس وخلاص، سيبها ولا تاخدها معاك؟ لا خدها معايا عشان يشوفها. أحسن برضه. مع السلامة يا ابني. الله يسلمك. انا ما يندحكش عليا بكلمتين ناعمين من كلامك ده، ده انا ياما سمعت عنك قبل ما اجي اشتغل هنا. اوكي، لذيذه خالص. وسمعت ايه بقى يا ستي؟ سمعت انك دون جوان وعينيك زيك. ابدا والله، كل اللي سمعتيه مش صح، انا بس بقدر الجمال، بعشق الانوثه، بسجد للسحر. مش عارفه اقول لك ايه، نفسي اصدقك. لا صدقيني، اطلبي مني اي طلب وانا انفذهولك دلوقتي. تبعد عن سعيد. ابعد ابعد قوي، ده يوم المنى. ها، نمد الاتفاق ازاي؟ بالختم والبصمه. لا مش وقته دلوقتي. الله، طب والدون الدلجوان اهو. انت اقعد يا كمال، اقعد يا حبيبي، اقعد. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا استاذ عزيز؟ كويس الحمد لله. هعطلك؟ لا، ده احنا لسه في اول النهار. انت باين عليك بتحب القرايه قوي قوي قوي. ويا ترى على كده بقى عندك مكتبه في البيت؟ مكتبه؟ حضرتك بتقول ايه؟ اللي بقول ايه؟ وليه لا؟ لا مكان ولا فلوس. طب وايه المانع يا اخي؟ ابتدي باوضتك، ها؟ ابتدي المجهود شويه كده، ها؟ رفين كده احط لك عليهم كام كتاب وخلاص. بنفسي؟ طبعا، ما دام بتحب القرايه بالشكل ده لازم يكون عندك مكتبه، على الاقل تحفظ فيها الكتب المهمه اللي ممكن ترجع لها من وقت للتاني. والفلوس؟ اشتري كتب مستعمله يا اخي، في العطارين مكتبات بتبيع كتب مستعمله، زي مكتبه نبع الفكر وقاصد كريم، كتب مهمه وبقروش قليله. وحضرتك عندك مكتبه؟ من ايام ما كنت في سنك، وبرضه كنت بشتريها من العطارين، كنت اشتري كتب واجلدها بنفسي. قول لي يا كمال. ايوه يا استاذ عزت. قول لي يا عم عزه. ايوه يا عم عزه. شوف يا كمال، المعرفه اهم حاجه للانسان، عشان كده العلم هو اللي بيفرق بين الانسان والحيوان، وعشان كده عقل الانسان بيحتاج غذاء زي معدته بالظبط. العقل محتاج غذاء؟ طبعا، كل كلمه بتقراها، كل خبره بتاخدها، وكل تجربه بتمر فيها غذاء لعقلك. فاهم كلامي؟ فاهم يا ماز. عارف الذكي بيبقى ذكي ازاي؟ خلقت ربنا، واحد ذكي واحد غبي. لا، الذكي هو اللي بيستفاد من تجارب الاخرين. ازاي؟ من كلامهم من كتاباتهم، من العشرة معاهم. والآخرين دول مين؟ كل الناس. يعني تقدر تتعلم من مدرسينك في المدرسة، من والديك في البيت، مني هنا في المكتبة، من القسيس في الكنيسة. أبونا بنيامين؟ هو اسمه أبونا بنيامين. وممكن كمان تتعلم من الكتاب المقدس. هو الكتاب المقدس علم؟ أنا كنت فاكره دين بس. الكتاب المقدس كنز كبير قوي، تقدر تاخد منه حاجات كتير خالص، مش بس دين. انت عندك الكتاب المقدس؟ عندي. عظيم. ويا ترى بتصدقه؟ يعني بتصدق كل كلمة كتبت فيه؟ اه طبعا. ليه؟ ايه اللي ليه؟ كده؟ لا دي حاجة ما فيهاش كده، لان في ناس ما بتصدقوش. ازاي بقى؟ ازاي بقى دي بقى عاوزة قاعدة طويلة. كمل قرايتك وانا بعد كده هقول لك ازاي بقى. الحق يا معلم. عم خير. نعم يا روح عمك خير. انا اسف. اسف؟ واصرفها منين اسف دي؟ ايه اللي حصل يا فايز؟ في عربية لخمتني فخبطت في الرصيف. العجلة باظت خالص يا معلم. عم سلامة قال لي انه يقدر يصلحها. وانت رحت لسلامة لعجلاتي؟ ايوه. ما كل العجل بتصلح يا فايز، بس المهم بتصلح بكام؟ هو قال انه مش هياخد مصنعية، هياخد 8 قطع غيار بس. ما ده يا ابني بالشيء الفلاني. يبقى اخصمها من يوميتي. يوميتك؟ يا دي الامل اللي انت فيها يا خيري. والبقشيش كمان. جرى يا خير؟ يعني هي المرسيدس يا خير؟ هات يا ابني العجلة تعالى ورايا. في ايه؟ اروح يا عم خيري؟ روح يا سفايس. يلا يا حبيبي شيل قدام يا فايز. يا اخي البنات الجداد دول لو شالوا الكبات يبقوا دكاتره. لا ودكاتره حلوين قوي. اللي انت عملتيه مع بهجت ده من امتى بتعكسي رجاله؟ ايه معجبه؟ معجبه؟ ده انا هعلمه درس. راجل اخلاقه بالشكل ده ازاي سايبينه طايح في الناس كده؟ مش في الناس، في الممرضات وانت الصادقه. طب ما تيجوا نحط ايدينا في ايدين بعض وبكده نبقى قده. صعب، رجله ثابته هنا مسنود قوي. طب يلا يلا يلا قبل ما وقت اوقع علينا. ايه خلاص خفنا منها؟ لا يا حبيبتي انا احب اعمل شغلي صح. ايوه الجد جد، ما دام ناوينا نحارب يبقى نحارب صح، ونحارب وضهرنا محمي. يا اختي بقى اللي هيحملنا ضهرنا شغلنا طبعا، طول ما احنا بنشتغل صح عمر ما حاجه هتغلطنا ابدا. يلا بينا. ايه يا كمال تعبت ولا ايه؟ شويه. ليك 3 ساعات نكفى على الكتب. ياه 3 ساعات؟ تعالى بقى نريح شوية عشان ميعاد الاستراحة. هتقفل؟ لا هنروح لغاية البوفيه كده اخد قهوة. ها وانت هتعمل ايه؟ استنى حضرتك بره. تستنى حضرتي بره؟ لا انا احب انك تستنى معايا جوه اهو نقعد مع بعض. يمكن تحب. لا احب انك تقعد معايا وتتكلم معايا. يلا انا عازمك على حاجة ساعة. سيب تعالى. حضرتك وعدتني انك تقولي ازاي. ازاي ايه؟ نسيت مش واخد بالي. ازاي نصدق كلام الكتاب المقدس؟ ازاي نصدق كلام الكتاب المقدس؟ وليه في استحاله تحريف الانجيل؟ قولي الاول مين اللي كتب الكتاب المقدس؟ انبياء ورسل كتير. زي مين يعني؟ زي موسى وداود وسليمان واشعياء ومتى ومرقص ولوقا ويوحنا وبولس وبطرس وغيرهم وغيرهم. ها بس المهم كل الكلام اللي كتبوه كان بوحي. وحي؟ وحي زي اللي بينزل على الشعراء والفنانين؟ لا لا لا، الوحي هنا بمعنى الهام وتوجيه من الله. وزي ما قال الكتاب المقدس، لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. يعني كتبوا اللي قاله لهم ربنا. عفارم عليك. انا كده فين يعني اللي ما يصدقش الكتاب المقدس كانه ما صدقش ربنا نفسه. تمام كده. وبعدين اللي كتبوا العهد الجديد مثلا كتبوا عن ايه؟ عن حياة السيد المسيح وتعليمه ومعجزاته وصلبه وقيامته من الأموات. كلام حلو خالص. وبعدين اللي كتبوا أناجيل العهد الجديد كان منهم من تلاميذ السيد المسيح اللي عاشوا معاه، أكلوا وشربوا وياه، سمعوا عظاته وتعاليمه، شافوه بالصلب، شافوا قيامته، شافوا صعوده، عشان كده بقوا شهود عيان. مظبوط؟ مظبوط جدا. طب والأناجيل اللي كتبوها بقى كتبوها لمين؟ كتبوها لينا طبعا. كتبوها لينا وللناس اللي قبلنا اللي كانوا عايشين أيام المسيح، اللي شافوه برؤى العين، يعني بقوا هم كمان شهود عيان. يعني بالتحديد كده اللي كتب كان شاهد عيان، والناس اللي كتب لهم الكلام كانوا شهود عيان برضو. تفتكر لو انكتبت كلمة غلط كانت الناس وقتها سكتت؟ لا طبعا، مستحيل. طبعا حسب التقليد الكنسي جيل بيسلم جيل من أيام المسيح لغاية النهاردة، عشان كده اليهود ما قدروش يحذفوا الويلات واللعنات اللي نزلت عليهم وعلى أولادهم من بعدهم، والسبب شهود العيان على كلام المسيح. كلام مظبوط جدا. وتجد كمان ان معظم اللي كتبوا أناجيل العهد الجديد نالوا إكليل الشهادة، يعني اضطهدوهم وقتلوهم عشان الكلام اللي كتبوه وبشروا بيه. تفتكر ممكن حد يضحي بحياته ويموت عشان شوية كلام كذب؟ بصراحة ما أعرفش. لا دي ما فيهاش ما أعرفش. صحيح ممكن حد يموت عشان كذبة بس هو فاهم إنها صح، لكن اللي مش ممكن أبدا إن حد يموت عشان كذبة وهو عارف إنها كذبة. صح الكلام؟ صح الكلام. برافو عليك، يعجبني مخك النظيف وشفافية قلبك. على فكرة انت تبقى حاجة عظيمة قوي في المستقبل، ربنا يحافظ عليك، بس انت تبذل مجهود شوية. ماشي؟ ماشي يا عم. اشرب. وما قالكش هتخلص امتى؟ لا ما قال. اكيد هيركنها وجمعة جنبه. لا هو ابتدى يفكها. طب ما قالكش هتتكلف كام حتى؟ لا بس انا مستعدة اتحمل كل التكاليف. طب تعالى يا فالح، تعالى ابقى بدالي شويه من انت قاعد ما بتعملش حاجه. يكو يا معلم، وده هيعرف يكو. يتعلم يا صبري، يتعلم زي ما انت اتعلمت، ظهري اتقطع. تعالى يا اخويا اتعلم. ادي له قمصان بس. انا بعرف اكوي كويس. وتعلمت المكوى فين بقى يا حبيبي؟ بكوي هدومنا في البيت. اه لا اسمع، مكوة البيت حاجه ومكوة هنا حاجه تاني. المكوى هنا احتراف، عارف يعني ايه احتراف؟ لا. طب اجري هات مكوى. على جنبي هنا بقى عشان اعلمك. ها كده يلا وريني. انشف شويه. حضرتك اللي عليك الدور. لا استنى استنى. ادخل اللي عليك الدور؟ لحظه يا نرجس، اصل انا كنت خايف انسى ونسيت فعلا. خير يا دكتور؟ فاكره جوده الخراط؟ اه طبعا فاكراه. عيان قوي ده، كان دخل المستشفى. اه بس طلع ورجع البيت، محدش هيقدر يقعد في المستشفى طول عمره. ليه؟ ده راجل غني ومقتدر. مش علشان الفلوس، الراجل عايز يحس ان هو في بيته ومحتاج لك. محتاج لي انا؟ محتاج ممرضه شاطره تتابعه في البيت عشان مواعيد الادويه والفحوص العاديه. ايوه دكتور بس انا مشغوله هنا. وقت العياده عنده اللي ياخد باله منه. طب والولاد؟ الولاد كلها كام يوم وهيدخلوا المدارس. عموما فكر هو هيدفع كويس. الحكايه مش حكايه دفع، جوده بيه، راجل يتخدم ببلاش. يعني اقول له انك وافقتي؟ الراجل طلبك من 3 4 ايام. خلاص موافقة. اه نرجس في حاجة تاني. ايوه يا دكتور. فريال جوزيف اتصل بيا وعايز يشوفك. امتى؟ هو محددش، مر عليه في اي وقت. اليومين دول استعداد دخول المدارس وهتلاقيه في الكلية ليل نهار. يا رب يكون غير رأيه وهياخد فايز كمان، ولا هياخد كمان بالسنة دي. هو ما قالش هو عايزك في ايه. عموما انا هروح له بكرة الصبح من بدري. طيب 5 دقايق ودخلي لي اول واحد. حاضر يا دكتور. Thank you. سكرير جوزيف بعت لي. حضرتني برضه نرجس نخل. مظبوط. صباح الخير. صباح الخير يا مدام نرجس. انت مش مقتنع بكلامي ليه؟ انا ازاي يا فن؟ ازاي انت تعرفي كابتن صلاح الطيب؟ لا لا. ازاي اذا كان كلمنا عليك وعلى اولادك والح عليا انهم يدخلوا المدرسه؟ ما هم خريجي سنارك برضه. يمكن يمكن يمكن ايه؟ يمكن يكون اللي راغب بيه كلمه. انت تعرفي راغب بيه كمان؟ لا. امال كلم صلاح ليه؟ ما هو سميرة وسمعان هما اللي كلموه. يعني وسطت الناس دي كلها عشان ولادك يدخلوا المدرسه؟ عامل ايه، ولادي اغلى حاجه عندي وبحبهم. انت بتتكلمي بعواطفك كأم، وعشان كده مش هزعل منك. قلبت الدنيا عليا كاني راجل ظالم. انا اسف، مش قصدي، انا اسف، سامحني. انا راجل مسؤول ليه في التعليم سنين طويله، واعرف ايه اللي في مصلحه الولاد وايه اللي مش في مصلحته. مظبوط. الكبير علشان يتاقلم هنا صعب، الصغير ممكن يتاقلم، ولكن من بدايه مرحله دراسيه جديده يعني من اولى اعدادي. صح صح. لو ارضيت الوسائط بتوعك حضر الولاد، وانا ما اقبلش حضور الولاد حتى لو زعلت صلاح وراغب وسميره وسمعان. حضرتك عندك حق. لنا ايه اللي جابك بدري يا فايز؟ اصلي كسرت العجله. ايه كسرت العجله؟ فداك يا حبيبي، ما دام انت كويس يبقى ب 60 دهنه العجله. لازم ادفع ثمن تصلحها. منين يا حبيبي؟ من اجرته طبعا. ايه ده انت بتعمل ايه؟ بعمل لكم العشاء. يا سلام، وانا رحت فين بقى يا حبيبي؟ حضرتك كل يوم بتروح الشغل، وفايز كمان بيروح الشغل، وانا ببقى قاعد لوحدي ليه يعني؟ ما عنديش دم. دوقوا بقى عملت كمان العجيب. يلا ندوق. ماما. نعم يا حبيبي. خدي دول. ايه دول؟ دي فلوس حوشتها من بقشيش. يا حبيب قلبي، بس ده تعبك ومجهودك. انا عارف يا ماما، بس المدارس فضل عليها اسبوع، وحضرتك لازم تجيب لها لبس وكتب والمصاريف كمان. بس انت كده هتصلح العجله بتاعتك منين؟ ربنا يدبرها. صباح الخير يا اولاد. ايه ده حضرتك لابسه ورايحه على فين؟ العياده بعد الظهر، مفيش شغل الصبح. لا يا حبيبي، في شغل الصبح. في ازاي؟ عند جوده بيه، راجل كبير وعيان، وطلبني اروح اساعده كده في الصبحيات. شغل الصبح وبالليل؟ اه يا حبيبي، هنعمل ايه، ظروفنا كده. يلا كله بقى مفطروا علشان ننزل سوا. الممرضة اللي بعتها الدكتور رشدي. يا باشا بستنيكي من زمان. لا استنى. حكيمة. تفضل. ما كانش في داعي للتعب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا سوسن. وانا نرجس. اهلا بيكي. مهما يطول الليل واليأس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهار.